السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سرد علينا الآلاء وسلسل إلينا النعماء، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سابغا غدقا. أما بعد، فهذا المجلس 46 في سرد الكتاب الأول من برنامج سرد المطولات في سنته 34 و400 وألف، وهو كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي رحمه الله، وقد انتهت بنا قراءته إلى الصفحة 22 من المجلد الخامس عند قوله والقول السادس. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم العاصمي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلمكم في الدارين. والقول السادس أنه إذا كان واحد مع الإمام صلى الجمعة، وبه قال إبراهيم النخعي والحسن بن صالح بن حي وداود وأهل الظاهر وحجة أهل هذا القول أن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فأمر الله المؤمنين عموما بالسعي إلى الجمعة بلفظ صالح للعموم، كما أمرهم بطاعته وطاعة رسوله بقوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالأمر بالسعي إلى الجمعة إذا نودي إليها عام، كما أن الأمر بطاعة الله ورسوله عام، إذ هما في اللفظ واحد، فلا يجوز أن يخرج عن هذا الأمر وعن هذا الحكم أحد إلا من جاء بنص جلي أو إجماع متيقن على خروجه عنه وليس ذلك إلا للفذ وحده. قال ولأنه قد ثبت بالإجماع أنه لا بد للجمعة من عدد فكان اثنين، لحديث مالك بن الحويرث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سافرتما فأذن وأقيما وليومكما أكبركما. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم للاثنين حكم الجماعة في الصلاة، فكذلك الجمعة. قالوا ولحديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الحديث، فأوجبها صلى الله عليه وسلم في الجماعة مطلقا من غير قيد بعدد من الأعداد. والمطلق في كلام الشارع محمول على المقيد، فنظرنا إلى رفض الجماعة في لسان الشارع فوجدناه اثنين فأكثر، لحديث مالك بن حويرث رضي الله عنه الذي تقدم، ولقوله صلى الله عليه وسلم اثنان فما فوقهما جماعة، رواه ابن ماجه وابن عدي والدارقطني والبيهقي وضعفه عن أبي موسى، ورواه أحمد في مسنده والطبراني وابن عدي عن أبي أمامة رضي الله عنه، ورواه ابن سعد والبغوي وابو منصور الماوردي عن الحاكم بن عمير، ورواه الدارقطني من رواية عثمان بن عبد الرحمن المدني عن أبي عن جده عمرو بن العاص وعثمان وابن عبد الرحمن هذا الماوردي أبو منصور الماوردي. أحسن الله عليكم. إيش الماوردي؟ وأبو منصور الماوردي عن الحاكم بن عمير، ورواه الدارقطني من رواية عثمان بن عبد الرحمن المدني على به عن جده عمرو بن العاص وعثمان بن عبد الرحمن هذا قيل وعثمان بن عبد الرحمن هذا قيل لعله القاضي تركوه. وبالجملة فهو بالنظر إلى كثرة طرقه ورواته تفيد الحديث قوة على أنه ليس الاعتماد عليه وحده، بل على حديث مالك بن الحويرث السابق، وهذا القول كما ترى في القوة. فإن قيل لو كانت واجبة على الاثنين لفعل هذا وقت السلف قيل ما بعد هذا الاعتراض، فإن العادة أن القرى لا تبنى لاثنين ولا لثلاثة ونحوهم، فكون هذا لم يفعل في وقت السلف لا يدل على عدم الوجوب، لأنه إنما لم يفعل لتخلف سببه وهو سكن اثنين في قرية، لأن هذا لا يعهد، وإنما نتكلم فيه على تقدير أن لو وجد هذا لكان هذا والحكم لما ذكرنا. ولضعف هذا الاعتراض لم يلتفت إليه أحمد في رواية عنه، ولا شيخ الإسلام ابن تيمية في القول بوجوبها على ثلاثة، ولا كل من قال بوجوبها على ثلاثة لعلمهم أن هذا اعتراض غير صحيح. فإن قيل الأصل براءة الذمة فلا نشغلها إلا بدليل على شغلها، قيل صدقتم، كان الأصل براءة الذمة من صلاة الجماعة أصلا، فلما ورد الأمر بها كان الأصل الشغل، فلا ننتقل عنه إلا بدليل يدل على إسقاط شغلها، ولا دليل على ذلك أصلا إلا في الواحد. فإن قيل هذا الدليل غير كاف في شغل الذمة، قيل كون الوجوب هو شغل الذمة، في شغل الذمة قيل كون الوجوب هو الأصل كاف في شغلها، كاف في شغلها، إذ لا ينتقل عنه إلا بدليل يدل على إسقاطها عمن دون الأربعين، ولا دليل على ذلك، فكيف إذا انضم إلى هذا الأصل ما ذكرنا من الأدلة، وكم بدون هذا الدليل تشغلون الذمم وتؤذون الأمم، كما أشغلتموها بإيجاب الجمعة على من كان بينه وبين موضع الجمعة فرسخ إذا كان خارج المصر، ولا دليل على ذلك، وكما أشغلتموها بقراءة آية من القرآن في خطبتي الجمعة بغير دليل، وكما أشغلتموها بأنه يحضر 40 رجلا من أهل الجمعة الخطبة بغير دليل، وكما أشغلتموها بأنها لا تصح الخطبة قبل وقت الجمعة وليس على هذا دليلا، وكما أشغلتموها بإيجاب الزكاة في الباقلا والكرويا والكمون والكسفر وبزر الكتان والقثاي والخيار وحب الرشاد والفجل والقرطم والترمس والسمسم، وأسقطتموها عن بزر الباذنجان والقت والجزر والسدر والوشنان والخطمي والصعتر والآس ونحو ذلك. الصعتر لغة في الزعتر، الصعتر لغة في الزعتر، نعم. أحسن الله إليكم. فتارة تشغلونها بغير دليل، وتارة تبرئونها بغير دليل، وكما أشغلتموها فيما إذا كان عليه صوم رمضان فأخر قضاءه من غير عذر إلى رمضان آخر، أن عليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم بغير دليل صحيح، مع مخالفته لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، ثم قلت من مات قبل أن يدركه رمضان وآخر أطعم عنه لكل يوم مسكين، فأسقطت عنه القضاء بغير دليل، وأشغلتم ذمته بالإطعام بغير دليل. أطعم عنه لكل يوم. أحسن الله عليكم. أطعم عنه لكل يوم مسكين. فأسقطتم عنه القضاء بغير دليل، وأشغلتم ذمته بالإطعام بغير دليل صحيح، مع مخالفته صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، إلى غير ذلك. وكما أشغلتموها بإيجاب الدم على من حلق 3 شعرات من رأسه أو نتفا من أنفه أو قلم 3 أظفار في الإحرام بغير دليل على ذلك، مما تشغلون به الذمم بغير دليل صحيح، فمما لو تتبعناه لطال الكلام. القول السابع أنها تنعقد بـ6، وهو قول ربيعة في رواية عنه ولا أدري ما وجهه، والمجهور عن ربيعة أنها تنعقد بـ12 كما حكيناه عنه. القول الثامن أنها تنعقد بـ7، وهو قول عكرمة ورواية. قال القول السابع أنها تنعقد بـ6، وهو قول ربيعة في رواية عنه، يعني ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ولا أدري ما وجهه، يعني لا أدري ما مأخذ هذا القول. كم الذين عهد إليهم عمر في الاختيار بينهم؟ 6. كأنه هذا ما أخذه، فاكتبوا على الحاشية لعل ما أخذه أن عمر عهد في أمر الخلافة إلى ستة، بعد أن عمر عهد في أمر الخلافة بعده إلى ستة. القول الثامن أنها تنعقد بسبعة، وهو قول عكرمة، ورواية عن أحمد ذكرها ابن حامد وأبو الحسين في رؤوس المسائل. القول التاسع أنها تنعقد بعشرين، رواه ابن حبيب عن مالك. القول العاشر أنها تنعقد بثلاثين، حكاه ابن حزم عن بعضهم. القول الحادي عشر أنها تنعقد بثمانين، حكاه الماوردي عن الشافعية. القول الثاني عشر أنها تنعقد بثلاثة من أهل القرى وبأربعين من أهل الأمصار، وهذا رواية عن أحمد ذكرها ابن عقيل قال صاحب الحاوي من الحنابلة ولا صح عندي، وقيل فيها غير ذلك، واحتج من قال إنها لا تنعقد إلا بحضور أربعين من أهل وجوبها، بما رواه الدارقطني والبيهقي من طريق إسحاق بن خالد بن يزيد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن قال حدثنا خصيف بن حدثنا خصيف عن عطاء. ليس في رواة كتب الستة ما اسمه خصيف سوى خصيف بن عبد الرحمن الجزري، وهو بالضم ضم الخاء خصيف. أحسن الله عليكم. قال حدثنا خصيف عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه أنه قال مضت السنة أن في كل ثلاثة إماما وفي كل أربعين فصاعدا جمعة وأضحى وفطر، قالوا فهذا صريح وأضحى وفطر قالوا فهذا صريح في أنها تجب على الأربعين، فمفهومه أنها لا تجب على من دونه. وفي كل أربعين فصاعدا جمعة ونعم جمعة وأضحى وفطر قالوا فهذا صريح في أنها تجب على الأربعين، فمفهومه أنها لا تجب على من دونهم. قلنا هذا حديث ساقط لأنه من رواية عبد العزيز بن عبد الرحمن وضعيف، قال البيهقي وهذا حديث لا يحتج به، ثم لو صح فليس فيه حجة علينا لأننا نقول بموجبه. وأيضا فإن كان حجة في اشتراط الأربعين للجمعة فليكن حجة في الاشتراط للجماعة ولا تقولون به. قالوا قد قال أبو داود في سننه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره، عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، فقلت له إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت في حرة بني بياضة في نقي يقال له نقي الخضي الخضمات. قلت كم أنتم يومئذ؟ قال أربعون. وأخرج ابن ماجه وابن حبان وابن خزيمة والدارقطني والحاكم والبيهقي وقال هذا حديث حسن الإسناد، وصحح إسناده ابن المنذر وابن حزم وغيرهم. قالوا فوجه الدلالة منه أن يقال أجمعت الأمة على اشتراط العدد ولا تصح الجمعة إلا بعدد يثبت فيه التوقيف، وقد ثبت جوازها بأربعين فلا يجوز أقل منه إلا بدليل صحيح، ولم يثبت صلاته صلى الله عليه وسلم لها بأقل من أربعين. قال البدر الزركشي وجهه بعضهم بأن قال هذه أول جمعة كانت في الإسلام، وكان فرضها نزل بمكة، وكان بالمدينة من المسلمين أربعون وأكثر ممن هاجر إليها وأكثر ممن أسلم بها، ثم لم يصلوا سنتين كذلك حتى كان العدد أربعين، فدل على أنها لا تجب على أقل منهم. والجواب من وجوه: الأول ما قاله ابن المنذر وابن حزم وهذا لفظه أنه لا حجة في هذا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل أنه لا تجوز الجمعة بأقل من هذا العدد. نعم، والجمعة واجبة بأربعين وبأكثر من أربعين وأقل من أربعين. الثاني قوله وقد ثبت جوازها بأربعين، فيقال لم يثبت جوازها بأربعين من دليلكم هذا كما تعرف إن شاء الله تعالى. الثالث قول ولا تصح الجمعة إلا بعدد يثبت فيه التوقيف، دعوى مجردة بل إذا ثبت اشتراط العدد لها ولم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم عددا لها محصورا دل على جوازها بأقل ما يكون من الأعداد إلا الواحدة للسنة والإجماع لا تجب عليه. الرابع قوله ولم يثبت صلاته صلى الله عليه وسلم لها بأقل من أربعين. إن أراد أنه لم يثبت صريحا أنه صلى كاملة بدون الأربعين فهو كذلك، وإن أراد أنه لم يثبت أنه صلىها بدون الأربعين سواء كان نصا أو ظاهرا أو بعضها أو كلها فهذا يرده ما تقدم في حديث جابر أخرجه البخاري. بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت عير تحمل طعاما فانفتلوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. الحديث. وفي لفظ أبي نعيم في المستخرج بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قال الحافظ ابن حجر وهو ظاهر في أن انفضاضهم وقع بعد دخولهم في الصلاة. ومن وجه آخر أن الذين اشترطوا الأربعين يقولون أن العدد المشترط في الابتداء مشترط في الدوام، فإذا كان كذلك وهم قد انفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سواء صلى بمن بقي كما فهم البخاري أو عادوا فأتم بهم الصلاة أو كان انفضادهم وقع في الخطبة أيما كان فإنه يلزم على أصلهم هذا جوازها بدون الأربعين وإلا انتقض أصلهم. والاحتمالات التي ذكرها في الجواب عن هذا الحديث كلها باطلة وإنما هي رجم بالغيبة. الخامس قول هذا الموجه إن هذه أول جمعة كانت في الإسلام ظن وتخمين فقد ورد أن مصعب بن عمير صلاها باثني عشر كما سيأتي إن شاء الله في المعارضة. ولا منافاة بين قول كعب إن أسعد بن زرارة أول من جمع بهم وبين قصة تجميع مصعب باثني عشر، فقد يحتمل أن يكون قول كعب أنه أول من جمع بهم بمعنى أنه لم يعلم أنه جمع بهم قبله أو أنه أول من جمع بهم ظاهرا أو أنه أول من أشار بالجمعة وكان ذلك باجتهاد منه رضي الله عنه فوفق لإصابة الحق في اختيار هذا اليوم. وما اشتراط هذا العدد فليس في الحديث. السادس أن في كلام هذا الموجه ما يرد دعوى وهو قوله وكان بالمدينة أربعون أو أكثر ممن هاجر إليها مع قوله وكان فرضها نزل بمكة. ووجه الرد أن يقال إذا كان في المدينة أكثر من الأربعين من المسلمين وأنت تزعم أنها فرضت بمكة فلما قاموا سنتين لم يصلوا على زعمك مع وجود العدد المشترط لها. السابع قوله ثم لم يصلوا كذلك حتى كان العدد أربعين، فيقال هذا الكلام يفهم أنهم قصدوا أن لا يصلوها حتى يبلغ العدد أربعين، وهذا كذب على الصحابة فيما قال إنهم قصدوا أن لا يصلوها حتى كان العدد أربعين، إنما كان فيه بعض دلالة لو ثبت أنهم قصدوا أن لا يصلوها حتى يبلغ العدد أربعين، فهذا يدل على أن هذا العدد وقع اتفاقا لا مشروطا وهو واضح. الثامن لو ثبت أن هذه الجمعة التي صلاها الصحابة رضي الله عنهم فرض عليهم وأن الأربعين شرط لما ذكرتموه من هذا الحديث لوجب على أصلكم أنه يشترط في الابتداء أن يكون هذا الحديث منسوخا بحديث جابر الذي فيه قصة انفضاض، لأن هذا قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وحديث جابر بعدما قدمها، سواء كان الانفضاض واقعا في الصلاة أو في الخطبة إذ لا بد عندكم أن يحضر العدد المشترط وأركان الخطبة والصلاة ولم يصح أنه حضر شيئا من ذلك. التاسع أنه لو ثبت أنهم قصدوا أن لا يصلوا حتى يبلغ العدد أربعين لم يكن في ذلك حجة أيضا على أصلكم أنه يشترط في الدوام ما يشترط في الابتداء، لأن غاية حديث كعب أن يكون من فعل الصحابة وحديث جابر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن فعلا وحق أولى بالاتباع من فعل غيره وهو ينقض عليكم دعواكم أنه يعتبر في الدوام ما يعتبر في الابتداء، لأنه لو كان كما قلتم لبطلت جمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشا لله من ذلك. العاشر المعارضة بما رواه أبو داود في مراسيله عن الزهري أن مصعب بن عمير حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جمع بهم ومثنى عشر رجلا. وقد وصله الطبراني في كتاب الأوائل من طريق صالح بن أبي أخضر عن الزهري عن أبي بكر نبي بن عبد الرحمن عن عقبة بن عامر أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال عقبة بن عامر أبي مسعود الأنصاري أحسن الله عليكم عن عقبة بن عامر أحسن الله عليكم عن عقبة بن عامر أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال أول من جمع بالمدينة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وهم 12 وصالح بن أبي الأخضر وإن ضعفه الأكثر فقد قال الإمام أحمد يستدل به يعتبر به. وقال الذهبي في الميزان صالح الحديث فقد علمت أنه ليس في حديث ما يترك بل يعتبر به وإنما يترك حديثه إذا عارضه ما هو أصح منه ولم يعارضه هنا معارض أصلا. وحديث كعب لا يعارضه لأن كعب بن مالك حكم شاهده وحفظه في الخطبة التي حضرها وغيره حكم شاهده وحفظه في الجمعة التي حضرها فلا منافاة بينهما وقد جمع بينهما البيهقي بأن المراد بالاثني عشر النقباء الذين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحبتهم أو على أثرهم إلى المدينة ليقري المسلمين ويصلي بهم. ولا يخفى تكلف هذا الجمع على أن كلام البيهقي هذا قد يدل على ثبوت هذا الحديث عنده أو حسنه وصلاحيته للحجة إذ لو لم يكن كذلك لما احتاج إلى الجمع بينهما بل كان يكتفي بضعف عن الجمع بينهما وإن كان حديث كعب أصح إسنادا. الحادي عشر ما قاله الإمام الحافظ السيوطي قول على أن كلام البيهقي هذه دلالة ثبوت هذا الحديث عنده أو حسنه وصلاحية للحجة. ذكر البيهقي في دلائل النبوة أنه إذا ذكر حديثا في تصانيفه وسكت عنه فهو مما يثبت عنده في الجملة، هذه قاعدته كما في دلائل النبوة. أحسن الله إليكم. الحادي عشر ما قاله الإمام الحافظ السيوطي إن وعلى كل حال سكوت المحدثين يفيد قوة، ولذلك ذكر السيوطي في الحاوي أن ابن حجر إذا سكت عن حديث فهو عنده حسن، وهذه القاعدة صرح بها الحافظ في الفتح أنه إذا سكت عن حديث مما يذكره فهو عنده حسن، لكن السيوطي كأنه فهم من تصرفه أن هذه طريقة في كل كتبه. أحسن الله عليكم. الحادي عشر ما قاله الإمام الحافظ السيوطي إن تجميع الصحابة كان قبل فرضها وتسميتهم إياها بهذا الاسم كان عن هداية من الله تعالى لهم قبل أن يؤمروا بها، ثم نزلت سورة الجمعة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فاستقر فرضها. وهذا قول الأكثر من العلماء أنه لم ينزل فرض الجمعة إلا بعد الهجرة إلى المدينة كما حكاه في الفتح عن الأكثر وحكي عن الشيخ أبي حامد يعني الإسفرائيلي أنها فرضت بمكة. قال الحافظ وغريب كذا قال تلميذ الكوراني في شرحه للبخاري بعد أن حكى قول أبي حامد وهو غير ظاهر. ثم ذكر السهيلي عن الحافظ عبد بن حميد شيخ مسلم وابي داود وصاحب المسند والتفسير قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أنه قال جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن تنزل الجمعة. قالت الأنصار لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام وللنصارى مثل ذلك فهلما فلنجعل يوما نجتمع فيه فنذكر الله تعالى ونشكره أو كما قال فقالوا يوم السبت لليهود ويوم الأحد للنصارى فاجعلوا يوم العروبة وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة فاجتمعوا إلى سعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ ركعتين وسموا الجمعة حين اجتمعوا إليه فذبح لهم شاة فتغدوا وتعشوا من شاته ليلتهم فأنزل الله في ذلك بعد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله. قلت وقد أخرج عبد الرزاق أيضا وفي هذا دليل على أنهم كانوا عددا قليلا دون الأربعين إذ لا يمكن في العادة أن يتغدى الأربعون ويتعشوا من شاة ويدل أنهم صلوا هذه الجمعة باجتهاد فأصابوا الحديث الذي في الصحيح نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا يومهم الذي أمروا به فاختلفوا فيه فهدانا الله له الحديث. فمرسل ابن سيرين مع هذا الحديث يدل على أن أولئك الصحابة فعلوه بالاجتهاد واختاروا يوم الجمعة ولمنع ذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم علمه بالوحي وهو بمكة ولم يتمكن من إقامتها إن سلم أنها فرضت بمكة. فعلى هذا فقد حصلت الهداية بجهتي التوفيق والبيان على أحد ما قيل في معنى قوله فهدانا الله له. قالوا قد روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه إذا اجتمع الأربعون رجلا فعليهم الجمعة. قلنا هذا الحديث باطل لا أصل له ولا يعرف في شيء من كتب الحديث ولو صح لما كان فيه حجة أصلا لأننا نقول بموجبه. قال أبو أمامة رضي الله عنه لا جمعة إلا بأربعين. قلنا دعوة التشبث بالواهيات ولا باطل فلا يعرف ذلك عن أبي أمامة أصلا بل قد جاء عنه خلافه كما تقدم رواية الدارقطني. فإن كان هذا الحديث منكر الذي لا يعرف أصلا حجة فلتكن الحجة بحديث المنكر الساقط على الخمسين جمعة ليس فيما دون ذلك كما تقدم من رواية الدارقطني. قالوا التقدير بالثلاثة والأربعة والاثنين تحكم بالرأي فيما لا مدخل للرأي فيه لأن التقدير باب التوقيف. قال لهم كل من قال بذلك اشتراطكم الأربعين العقلاء الحاضرين الذكور الأحرار هو التحكم بالرأي فيما لا مدخل للرأي فيه وهو إسقاطكم الجمعة عمن دون الأربعين بعد أن أوجبها الله على عموم المؤمنين. فإن هذا هو التحكم بالرأي الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس صحيح. ثم اشتراطكم كون الأربعين من أهل وجوبها تحكم ثاني لا دليل عليه أصلا من كتاب ولا سنة ولا إجماع لأن غاية ما معكم في اشتراط الأربعين حديث كعب وقد تبين أنه ليس فيه دليل على اشتراط الأربعين. ثم لو كان فيه دليل عليه على الاشتراط لما كان فيه دليل على كونهم من أهل وجوبها إذ ليس فيه إلا أنهم كانوا أربعين فقط لا أنهم كانوا من أهل وجوبها ولا أنهم كانوا أحرارا كلهم بل يحتمل أن يكون فيهم عبيد وصبيان فهذا والتحكم المحض من في دين الله تعالى بغير دليل. وبما ذكرناه وقررناه يتبين للذكي المنصف طريق الصواب والله يقول الحق ويهدي السبيل والله أعلم وصلى الله على محمد. هذه الرسالة ابتدأت صفحة كم؟ صفحة عشرة. اكتبوا في أعلاها اسم هذه الرسالة الطريق الوسط في بيان عدد الجمعة المشترط. الطريق الوسط في بيان عدد الجمعة المشترط وقد نشرت مفردة. نعم تقدم التعليق مفصلا عليها في أحد دروس برنامج الدرس الواحد. نعم أحسن الله عليكم. وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين وأما العدد المشترط لوجوب الجمعة وصحتها فالمشهور في مذهب أحمد والشافعي اشتراط الأربعين وأبو حنيفة ومالك لا يرون اشتراط الأربعين بل أبو حنيفة يقول تصح من ثلاثة وكأن فعلها ظهرا إذا نقصوا عن الأربعين أحوط. وأجاب أيضا وأما عدد الجمعة واعتباره وعدم اعتبار ذلك فالخلاف فيه مشهور وأظن عادة جماعتك في السابق أنهم يصلون جمعة مع نقصهم عن أربعين وأنهم فعل ذلك بفتوى مفتنة فإن استمررتم على عادتهم فأرجو أن لا بأس فإن أحب فإن أحبوا أنهم يصلون ظهرا ولا يجمعون فهو فيما أرى أحوط. وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن الشيخ باب الطين أفرد بالدراسة في منهجه العقدي، لكن لا أعرف أن أحدا أفرد دراسته في منهجه الفقهي، وهو أولى علماء الدعوة في دراسة منهجه الفقهي، لا سيما مع وجود عدة نسخ من حواشيه على القول وعلى منتهى الإرادة، فهو حقيق بإفراده في الدراسة، إنه كان ممن يتنفس الفقه، فقد كان فقيها طبعا من كثرة الإقراء، وهذا بين من أجوبته وصفتها، وكيف أنه أجاب في الأول بشيء قال اشتراط 40 ذكر كلام، ثم في الفتوى الثانية لما ذكر له أحدهم أنهم يصلون وهم أقل من 40 قال وأظن عادة جماعتك في السابق أنهم يصلون جمعة مع نقص مع 40، وأنهم فعلوا ذلك بفتوى مفتن، يعني مفتن معتد به، فإن استمرتم على عادتهم فأرجو ألا بأس، فإن أحبوا أنهم يصلون ظهرا ولا يجمعون فهو فيما أرى أحوط. ومثل هذا الجواب قدر زائد عن الفقه، فباب الفتيا غير باب الفقه، فكم من امرئ تجده فقيها لكن لا تجده يحسن الفتوى، فهو لاحظ حال الناس وما هم عليه فلم يحب أن يريثهم تشويشا، بل بين لهم أنهم إن بقوا على ما كانوا عليه الذي فعلوا بفتوى مفتن فلا بأس لأجل ما فيه من الخلاف، وإن أحبوا أن يحتاطوا يصلون ظهرا ولا يجمعون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأجاب الشيخ الله الشيخ عبد الله، يعني أبا بطين مما يلاحظ فيه رقة الطبع وسعة الصدر، ولذلك كان من مما ذكر في ترجمته أيضا هو أنه كان طويل الصمت، أنه كان يكثر الصمت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن يعلم أنه متفق على أن من شرط وجوبه على أن من شرط وجوبها وصحتها الجماعة، واختلفوا في مقدار الجماعة، فمنهم من قال واحد والإمام، هذا مذكور عن ابن جرير الطبري، ومنهم من قال اثنان سوى الإمام لأن أقل الجمع عنده اثنان، ومنهم من قال ثلاثة دون الإمام، وقائل هذا يرى أن أقل الجمع ثلاثة لا اثنان، والكلام مبسوط في أقل الجمع في شرح التحرير وغيره، والقول الأخير هو قول أبي حنيفة رحمه الله، ومنهم من اشترط 40 وقول الشافعي وأحمد، وقال قوم 30، ومنهم من قال يجوز بما دون 40 إلى 43، ولم يشترط عددا، وإنما ذكر جوابا أورده، وهو أنه لا تجو إلا على عدد تتقرى بهم قرية، وأصحاب القول الأولين أخرجوا الأخير يقول تتقرى بهم قرية، أي يحصل اسم القرية، وأصل التقري التجمع، أصل التقري التجمع. يقولون الجمع في غالب الأحوال له حكم غير ما يطلق عليه اسم الجمع في جميعها، بل هم الذين يمكن من يسكن على حدة من الناس، وهذا يروى عن مالك، وروي عنه اشتراط 12 من أهل الوجوب، وكلا القولين معروف، ومن اشترط 40 كالشافعي وأحمد وجماعة من السلف فإنما صاروا إلى ما صح من أن هذا العدد كان في أول جمعة صليت بالناس، فهذا هو أحد شروطها، أعني شروط الوجوب لا شروط الصحة، فإن من الشروط ما هو شرط للوجوب فقط لا للصحة، وهذا من أحسن الأقوال، وبه يتفق غالب كلام المختلفين. إذا عرفت هذا فإن مختلف أيضا في الأحوال الراتبة التي اقترنت بهذه الصلاة عند فعله إياها صلى الله عليه وسلم، هل هي شرط للصحة والوجوب أم ليست بشرط، وتلك الجماعة والمصر والاستيطان، فمن راه دليلا اشترطها، ومن من رجح بعضها دون بعض واشترط المرجح لا غير، وبعضهم لم يرها دليلا ورجح في الاشتراط والوجوب إلى أدلة أخرى لعموم الجماعة في سائر الصلوات، ولقال أن يقول لو كانت هذه الأحوال شروطا في صحة الصلاة لما جاز أن يسكت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن يترك بيانها، لقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. سئل الشيخ عبد الله أبا بطين عن قول بعض الناس لا تصح الجمعة خلف إمام لم يتزوج، فأجاب: وأما صلاة الجمعة خلف إمام لم يتزوج. تقدمت الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن اختياره كأنه يختار يقول فإن، وهذا من أحسن الأقوال وبه يتفق غالب كلام المختلفين، أي أن عدد الأربعين عنده شرط وجوب لا شرط صحة، فلا تجب عليهم إلا إذا كانوا بهذا العدد، فإن كانوا أقل منه ففعلوها صحت. فاكتبوا هذا في صفحة 37. اختيار الشيخ عبد اللطيف أن الأربعين عدد لوجوب الجمعة وتصح ممن دونه. اختيار الشيخ عبد اللطيف أن الأربعين عدد لوجوب الجمعة وتصح ممن دونهم. نعم، أحسن الله عليكم. قال: سئل الشيخ عبد الله أبا بوطين عن قول بعض الناس لا تصح الجمعة خلف إمام لم يتزوج، فأجاب: أما صلاة الجمعة خلف إمام لم يتزوج فليس الزواج بشرط، وإنما الشرط البلوغ والاستيطان. هذه من الفروع اللطيفة، اكتبوها في الفوائد. هل يشترط الزواج لإمام الجمعة؟ هل يشترط الزواج لإمام الجمعة؟ في الفتاوى عادة ربما تأتي فوائد الفروع لا تذكر في كتب الفقهاء، مثل أن بعض المفتين ذكر أن من مستحبات الأذان أن يكون المؤذن من ذرية بلال أو حبشيا، هذا ما تجد في كتب الفروع يعني المشهورة فيما نعرف، لكن تجد في بعض الأجوبة فتاوى. نعم، أحسن الله إليكم. سئل الشيخ عبد اللطيف عمن فاتته صلاة الجمعة إلى آخره، فأجاب: من فاتته صلاة الجمعة وقد صلاها الإمام قبل الزوال فيصليها ظهرا بعد الزوال انتهى. سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: السائل: خطبت ووقفت على نعم على قولي يعني ووقفت على يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، ثم قلت: جعلنا الله وإياكم من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بارك الله لي ولكم من آخر، ولا فطنت إلا بعد انقضاء الصلاة، ثم تأملت يوم يبعثر ما في القبور إلى آخره، فإذا كأنها آية تقوم بالمعنى إلى آخره، فأجاب: ما علمت فيها خلافا وأرجو أنها تامة. قال الشيخ: قال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: ومن البدع المذمومة التي ننهى عنها قراءة الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه بين يدي الخطبة، وقد صرح شارح الجامع الصغير بأنه بدعة. سؤال الشيخ، لحظة، السؤال السابق قال: فإذا ثم تأملت يوم يبعثر ما في القبور فإذا كأنها آية تقوم بالمعنى إلى آخره، فأجاب: ما علمت فيها خلافا وأرجو أنها تامة. ما المسؤول عنه هنا؟ كان من يشترط قراءة آية في الخطبة يعني. كان نبه على هذا، هذا يوهم أنه سأله هل يشترط أن لم يقرأ آية فهل تصح منه أو لا، فقول: ما علمت فيها خلافا. لا، لا يمكن عدم قراءة آية فيه خلاف، لكن كأنه قال يعني إيراد ذكر شيء من القرآن على وجه الاقتباس، هذا السؤال عنه. قال: ما علمت فيها خلافا، أي ذكرها على هذه الصورة، يعني كأنه اقتبس من الآية، هي ليست نصها يوم يبعثر ما في القبور يحصل ما في الصدور، المسؤول عنه. قال: وأرجو أنها تامة، فهذا هو المسؤول عنه، ظاهر كأن هذا هو المسؤول، ليس المسؤول عنه أنه لم يقرأ آية، لو لم يقرأ آية ما في فائدة لذكر هذا. المسؤول عنه والله أعلم يعني حكم الاقتباس، حكم الاقتباس من القرآن في الخطب، اكتبوها هذه. اي نعم، ليست الآية على هذه الصورة. نعم، هو اقتبس المعنى، يعني اقتبس المعنى، وليس ايضا اقتباس مبنى، يعني ما في القبور ما في الصدور، إيه هذا في اقتباس لفظ حتى. والاقتباس عندهم، والاقتباس عندهم ان يضمن الكلام قرانا او حديث سيد الانام كما قال الاخضري، هذا هو المسؤول عنه. اكتبوا الفائده، صحة إيراد الاقتباس في الخطب. يعني وجه الاقتباس في ما في القبور وما في الصدور، يعني هذه نص الآية. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: سئل الشيخ سعيد بن حجي عن الشيخ عبد الله، أحسن الله عليكم، قال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: ومن البدع المذمومة التي ننهى عنها قراءة الحديث عن أبي هريرة بين يدي الخطبة، وقد صرح الشارح الجامع الصغير بأنه بدعة. اكتبها فائدة، كان هذا حديث في فضل الجمعة، حديث لأبي هريرة في فضل الجمعة كان يقرأ، واكتبوا قراءة أو حكم قراءة حديث بين يدي الخطبة. هذه الفائدة كم؟ 76. شارح الجامع الصغير، اكتب لعله المناوي صاحب فيض القدير، لعله المناوي صاحب فيض القدير. نعم، قال: سئل الشيخ سعيد بن حج عن اتحاد الخطيب والإمام إلى آخره، فأجاب: ما ذكرت من الدليل ومذاهب الأئمة الأربعة فهو ما نحن عليه، وهو أن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن الخطيب هو الإمام لمداومته عليه، وأن الاستخلاف لعذر جائز عند الأئمة الأربعة، وأما من استخلف لغير عذر فهل ينكر عليه أم لا، فهذا مبني على معرفة المنكر. أحسن الله عليكم. فهذا مبني على معرفة المنكر الذي يجب إنكاره. وذكر كلام الشيخ ابن رجب في المنكر الذي يجب إنكاره وكلام غيره، ثم قال: قد علمت رحمك الله أنه لا ينكر إلا على لا ينكر إلا ما خالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا جليلا على القول به أو ما ضعف فيه الخلاف، وأنه لا ينكر على خطيب استخلف من يصلي يوم الجمعة بعدما خطبه ولغير عذر. هذا هو المذهب عندي وعند متأخر الحنابلة كما قاله صاحب الإقناع. وغيره قال: ولا يشترط لها أي الخطبتين أن يتولاهما من يتولى الصلاة، ولا حضور النائب الخطبة وهو الذي صلى الصلاة ولم يخطب، ولا أن يتولى الخطبتين واحد، بل يستحب ذلك. أحسن الله عليكم. سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن أمن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويترضى عن الصحابة رضي الله عنهم جهرا. فائدة أصل المسألة مذكورة عند الفقهاء، لكن هنا قرر قاعدة نافعة فيما ينكر، معرفة ما ينكر. قال: أنه لا ينكر إلا ما خالف كتابا أو سنة أو إجماعا، قال: أو ما ضعف فيه الخلاف. واكتبوا ضابط حسن فيما ينكر، ضابط حسن فيما ينكر في صفحة 39. أحسن الله عليكم. سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن عمن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويترضى عن الصحابة رضي الله عنهم جهرا، والإمام يخطب يوم الجمعة فأجاب: الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترضي حال الخطبة من غير الخطيب بدعة مخالفة للشريعة منع منها طوائف العلماء سلفا وخلفا، ولهم فيهما أخذان: الأول أنه من محدثات الأمور التي لم تفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه ولا التابعين ولو كان خيرا سبقونا إليه. الثاني أن الأحاديث ثبتت بالأمر بالإنصات للخطبة، فقد صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. قال في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي دعاء وجميع الأدعية المأمور بها، السنة فيها الإصرار دون الجهر غالبا. قلت: وهذا مأخذ ثالث للمنع. قال شيخ الإسلام: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترد عن الصحابة رضي الله عنهم دعاء من الأدعية، والمشروع في الدعاء كله المخافة إلا أن يكون هناك سبب يشرع له الجهر. قال: وما رفع الصوت بالصلاة والترد الذي يفعله بعض المؤذنين قدام الخطباء في الجمعة فمكروه أو محرم انتهى. هذه فيها فائدتان. فائدة الأولى: حكم الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عن الصحابة. والإمام يخطب الجمعة. حكم الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عن الصحابة والإمام يخطب الجمعة. هذه في صفحة 39-40. الفائدة الأخرى في كلام صاحب الباعث على إنكار البدع والحوادث، وهو بشامة المقدسي، قال: وجميع الأدعية المأمور بها السنة فيها الإسرار دون الجهر غالبا. وأيضا كلام شيخ الإسلام تيمية: والمشروع في الدعاء كله في الدعاء كله المخافة إلا أن يكون هناك سبب يشرع له الجهر. هذه قاعدة: الأصل في الدعاء عدم الجهر، الأصل في الدعاء الإسرار وعدم الجهر. الأصل في الدعاء الإسرار وعدم الجهر. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجاهر بالذكر كالجاهر بالصدقة، والمسر بالذكر كالمسر بالصدقة. أحسنه بعضهم، لكن هذا اللفظ غلط. المحفوظ فيه: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. ويكون أيضا دليلا للدعاء، لأن أعظم الدعاء والذكر هو القرآن، فغيره من باب أولى، فهو أصل هذه القاعدة المستمرة. أحسن الله عليكم. وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن أيضا: وما الناس الذين يجتمعون ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس مشروعا، وإنما المشروع الصلاة وقراءة القرآن قبل دخول الإمام، فإذا دخل الإمام وأخذ في الخطبة وجب الإنصات للخطبة، كما في الحديث: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. الاجتماع يوم الجمعة قبل الخطبة حكم الاجتماع يوم الجمعة قبل الخطبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حكم الاجتماع يوم الجمعة قبل الخطبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل عن تقدم الخطيب في المسجد إلى آخره فأجاب: وأما تقدم الخطيب في المسجد يصلي ويقرأ قبل الخطبة والصلاة فلا بأس به، لكن ينبغي أن يكون في ناحية يراه المأمومون إذا خرج إليهم للخطبة. وأما تقدم الخطيب في المسجد يعني في المجيء للمسجد، وأما تقدم الخطيب في المسجد أي في المجيء للمسجد، يصلي ويقرأ قبل الخطبة والصلاة فلا بأس به، أي هو جائز، لكن ينبغي أن يكون في ناحية يعني في مكان منعزل يراه المأمومون إذا خرج إليهم للخطبة، يعني يرونه بارزا إذا خرج إليهم للخطبة. اكتب هذه حكم المجيء، حكم مجيء، حكم مجيء الخطيب للجمعة متقدما قبل وقتها، متقدما قبل وقتها. هذا يفعل بعض أهل العلم في نجد، يأتون مبكرا، بعضهم يأتي من الصباح ويرى أن الأحاديث في السبق تعمه أيضا فيقرأ حتى يأتي وقت الخطبة فيخرج الخطبة، والأظهر أن السنة أنه لا يأتي إلا مع وقتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: سئل الشيخ عبد الله أبا بطين عن الدعاء في الخطبة لمعين إلى آخره، فأجاب: احتجاج بعض الناس بقول بعض العلماء يباح الدعاء في الخطبة لمعين ولم يقول يسن، وأيضا فالدعاء حسن يدعى له بأن الله يصلحه ويسدده ويصلح به وينصره على الكفار وأهل الفساد، بخلاف ما في بعض الخطبة من الثناء والمدح بالكذب، وولي الأمر إنما يدعى له لا يمدح، لا سيما بما ليس فيه، وهؤلاء الذين يمدحون في الخطب هم الذين ما يمدحون أحسن الله إليكم. وهؤلاء الذين يمدحون في الخطب هم الذين ماتوا الدين، فمادحهم مخطئ، فليس في الولاة اليوم من يستحق المدح ولا أن يثنى عليه، وإنما يدعى لهم بالتوفيق والهداية. والواجب على ولي الأمر أولا البداءة برعيته بإلزامهم شرائع الإسلام وإزالة المنكرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود، فهذا أهم وأوجب من جهاد العدو الكافر، وهذا مما يستعان به على جهاد الكفار كما روي: إنما تقاتلون من تقاتلون بأعمالكم. وأما الجلسة بين الخطبتين فلا علمت فيها ذكرا، لكن إن دعا في تلك الحال بما أحب فحسن. وأما الدعاء عند دخول الإمام يوم الجمعة وبين الخطبتين فلا علمت فيه شيئا ولا ينكر على فاعله الذي يتحرى ساعة الإجابة المذكورة في يوم الجمعة. اكتب فائدة هذه. حكم المدح، حكم مدح ولاة الأمر في الخطب، حكم مدح ولاة الأمر في الخطب. فهو يقول رحمه الله: وولي الأمر إنما يدعى له لا يمدح، لا سيما بما ليس فيه، وهؤلاء الذين يمدحون في الخطب هم الذين أماتوا الدين، فمادحهم مخطئ، فليس في الولاة اليوم من يستحق المدح ولا أن يثنى عليه، وإنما يدعى لهم بالتوفيق والهداية. فقوله ولي الأمر إنما يدعى له لا يمدح يعني في خطبة الجمعة، وهذا الأصل أنه يدعى له، والمدح ليس لأهل العلم والفضل يشتغلون به، وإنما إذا احتيج إلى حث على خير فذكر ما فيه من الخير تحريضا له عليه فهذا لا بأس به، مثل أن يقال: آباؤك كانوا يفعلون كذا وكذا وأنت تسير على آثارهم فكن يعني سيفا للحق، هذا لا بأس به. وأما المدح المطلق هذا فهذا ليس من طريقة أهل العلم، ولا سيما في البلاد النجدية. قال: وهؤلاء الذين يمدحون في الخطب هم الذين أماتوا الدين، فمادحهم مخطئ، فليس في الولاة اليوم، ويقصد زمن معين، وهو رحمه الله تعالى عاش مدة إبان سقوط الدرعية، فلعله يقصد المتولين من قبل الأتراك المتولين للبلد من أهله من قبل الأتراك أنه أراد بهذا. وأما من عاصرهم رحمه الله من أئمة الدولة السعودية كانوا أهل صلاح ودين وخير. نعم. وحتى على قولهم أهل صلاح ودين وخير ما يمدحهم في الخطب، إنما يدعى لهم. أما أن يمدح في الخطب أو في دعاء القنوت أو نحو ذلك هذا ليس من الشرع أبدا، وإنما يدعى لهم بالصلاح والتوفيق والهداية والخير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله كذلك فصل. كذلك المسألة الثانية الجلسة بين الخطبتين فلا علم فيه ذكر، يعني هو سئل عن هذه المسألة أيضا الدعاء في الجلسة بين الخطبتين حكم الدعاء في الجلسة بين الخطبتين. هذه الأشبه أنها كجلسة الاستراحة في الصلاة لا يشرع ذكر فيها، فجلسة الاستراحة في الصلاة لا ذكر فيها، والجلسة بين الخطبتين مثلها. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله أيضا ذكر مسألة ثالثة، قال أما الدعاء عند دخول الإمام يوم الجمعة وبين الخطبتين، يعني هذه زائدة فلا علمت فيه شيئا، فاكتبوا أيضا حكم الدعاء في الجلسة بين السجدتين وعند دخول الإمام يوم الجمعة، وعند دخول الإمام يوم الجمعة. نعم. هذه الفائدة كم؟ 13%. نعم. أحسن الله عليكم. فصل. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله اعلموا أن الذي عليه جمهور أهل العلم تحريم تعدد الجمعة في قرية واحدة يشمل اسم القرية، وكذا ما قرب منها عرفا أو سمع النداء، فلا يجوز تعدد الجمعة وتفريق جماعة المسلمين إلا لحاجة كضيق المسجد وبعدهم عن القرية. وقد كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون الجمعة من العواري وما حاذاها، وهي على ثلاثة أميال من المدينة، وجرى العمل بذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر ومن بعدهم. وصرح علماؤنا بمطال صلاة من صلى جمعة ثانية بغير إذن الإمام وبغير حاجة داعية، وأوجبوا عليه الإعادة ظهرا، وقواعد الشريعة تدل على هذا. فالجماعة إنما شرعت للائتلاف والمودة والإعانة على ذكر الله وتفقه أهل الإسلام بعضهم من بعض، وتحصيل الفضل بالكثرة، وإغاظة العدو بترك الفرقة. ودلت أصول الشرع أيضا على تحريم ما أوجبت الفرقة واختلاف الكلمة والمشاقة. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وانفراد معنى الجماعة بالسكنى في عقدة أخرى لا يبيح مفارقة الجماعة به. انفراد معنى الجماعة بالسكنى في عقدة أخرى، قال هي المحلة المحاطة بسور يفصلها عن غيرها، يعني ينحازون في محل آخر. نعم. أحسن الله عليكم. لا يبيح مفارقة الجماعة بإحداث جمعة أخرى، ومن رأى هذا من المسوغات والمبيحات لهذا الفعل المخالف لأصول الشرع فهو مصاب في عقله رحمه الله. هذا في زمانه، يعني قبل مدة أحدهم في بلد صلى الاستسقاء بدون إذن ولي الأمر، فلما عيب عليه قال لا أصل على لا دليل على اشتراط أن الاستسقاء لا يقام إلا بإذن ولي الأمر، هاتوا من القرآن أو من السنة دليلا على أنه لا بد أن يستأذن ولي الأمر. وهذا كما قال الشيخ عبد اللطيف هو مصاب في عقله، لأن الأمر كما قال وقواعد الشريعة تدل على هذا، ثم قال ودلت أصول الشرع، وأصول الشرع في الاجتماع وفي الأحكام التي علقت بها تفيد أن الأمر الجامع يرجع فيه إلى الإمام الجامع، أن الأمر الجامع يرجع فيه إلى الإمام الجامع، فالشأن الذي يستوعب الناس ينبغي فيه أن يرجع إلى من يحكمهم فيصدر عن قوله. فبهذا تحفظ قوة المسلمين وتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم. وأما انحياز كل أحد برأيه وفق ما يرى دون الرجوع إلى ولي الأمر هذا من أسباب الفرقة، وهو الواقع اليوم. فإن أعظم أسباب الفرقة اغترار كل أحد من المتكلمين في الدين على اختلاف طرائقهم بآرائهم واستقلالهم عن ولاتهم وعلمائهم، هذا هو الأصل. تجد كل إنسان يعجبه رأي يبدأ يصدر هذا الرأي ويدعو إليه، ومنهم من يزعم أن فعله هذا في نص السنة وهو في إماتة السنة. تجد بعض الناس له طرائق تخالف طريقة جمع الناس على المقاصد الشرعية في حفظ بيضة المسلمين وتقوية جماعتهم. وقد كنا زمانا نصحح فنقول لا يصح أن يقال الفكر يحارب بالفكر، وأن الصواب الفكر يحارب بالعلم. ولأجل هذا صنف شيخنا ابن باز رحمه الله كتابه النافع أثر العلم في محاربة الأفكار الهدامة، فلم يقل أثر الفكر محاربة الأفكار الهدامة. واليوم نحتاج إلى أن نقول إن الانحراف لا يحارب بالانحراف، فصار طريقة الناس اليوم أنهم يحاربون انحرافا بانحراف آخر ويلبسونه ما شاءوا. والسلامة من هذا فهم أصول الشرع والسير بطريقة أهل العلم الراسخين، هذه هي السلامة. وأما كل من نبت وريش وأخرج لنا طريقة وفق ما يريد يحمل الناس عليها وإن زعم أنها نصرة السنة، فما تنصر السنة هكذا، تنصر السنة بتمام الفهم للشرع ومراعاة أحوال الناس والرجوع إلى أولي الأمر من العلماء والأمراء، بهذا يحفظ الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سئل الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ سليمان بن سحمان رحمهم الله عن صلاة أمير الوادي في قصره لأجل التحفظ، فأجاب العلماء رحمهم الله: قد ذكروا في ذلك ما يشفي ويكفي، وهو غير خاف إذا كان ذلك للحاجة. قال: في الإقناع والشرح ويجوز إقامتها الجمعة في أكثر من موضع في البلد لحاجة إليه كضيق مسجد البلد عن أهله وخوف فتنة بأن يكون بين أهل البلد عداوة يخشى إثارة الفتنة باجتماعهم في مسجد واحد وبعد جامع عن طائفة من البلد ونحوه كساعة البلد وتباعد أقطارها، فتصح الجمعة السابقة واللاحقة لأنها تفعل في الأمصار العظيمة وفي مواضع من غير نكير، فكان إجماعا. قال الطحاوي: هو الصحيح من مذهبنا. وأما كونه صلى الله عليه وسلم لم يقمها وهو هو ولا أحد من الصحابة في أكثر من موضع فلعدم الحاجة إليه انتهى. وقال في الفروع وعن الإمام أحمد عكسه خلافا لهم، لأنهم أطلقوا القول في رواية المروذي وغيره. وسئل المروذي وقال في الفروع وقال في الفروع عن الإمام أحمد وقال في الفروع وعن الإمام أحمد عكسه خلافا لهم، لأنهم أطلقوا القول في رواية المروذي وغيره. وسئل عن الجمعة في مسجدي فقال صلي أمر فعل أمر. سئل عن الجمعة في مسجدين فقال صل، مجزوم على الأمر بدون ياء. فقال صل. قيل له: إلى أي شيء تذهب؟ قال: إلى قول علي في العيد أنه أمر أن يصلى بضعفة الناس، ذكره القاضي وغيره وحمله على الحاجة، وفيه نظر لأنه احتج بعلي في العيد. وعلى هذا فكلام العلماء صريح في جواز إقامة الجمعة في موضع آخر للحاجة، ومن الحاجة خوف العدو الخارج والتحفظ على ثغور المسلمين عن الأمور التي يخشى ضررها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لما سئل عن صلاة الجمعة في جامع القلعة هل هي جائزة، قال: التحفظ على ثغور المسلمين عن الأمور التي يخشى ضررها. هذا يبين معنى التحفظ في السؤال. قال: عن صلاة أمير الوادي في قصره لأجل التحفظ، يعني حفظ النفس من رهج فتنة، حفظ نفس الأمير من قيام فتنة. نعم. أحسن الله عليكم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سئل عن صلاة الجمعة في جامع القلعة هل هي جائزة مع أن في البلد خطبة أخرى مع وجود سورها وغلق أبوابها أم لا؟ الجواب نعم، يجوز أن يصلى فيها الجمعة لأنها مدينة أخرى كمصر والقاهرة، ولو لم تكن كمدينة أخرى فإقامة الجمعة في المدينة الكبيرة في موضع نعم يجوز أن يصلى فيها الجمعة لأنها مدينة أخرى كمصر والقاهرة. كيف كمصر والقاهرة؟ يا صالح وين مصر؟ هذه بلدة ايش؟ وين هذه؟ هاي اهل مصر. لا لا شيء، ما يقصد يعني كل مصر، يعني القاهرة قطعة من، قال مدينة أخرى كمصر القاهرة، الكلام عن القلعة الآن، جمع القلعة هذا اللي فيه دمشق نعم القاهرة. ها قال التعليل قبلها ما يساعد هذا، لأنها مدينة أخرى. مصر اسم من أسماء الفسطاط، فسطاط البقعة هذه القديمة التي أسسها عمرو بن العاص أولا، هذه تسمى مصر، هذه مصر. ثم الجوهر الصقلي أنشأ القاهرة، بنى القاهرة، فمصر المقصود بها البلد القديم اللي هو الفسطاط، هذا يسمى الفسطاط ويسمى مصر والقاهرة، وهذا هو المراد هنا، يعني مصر البقعة القديمة المسمى بالفسطاط هي التي كانت تسمى مصر، ثم زاد هذا الاسم حتى صار القطر كله اسمه مصر. نعم. أحسن الله عليكم. ولو لم تكن كمدينة أخرى فإقامة الجمعة في المدينة الكبيرة في موضع عين الحاجة جائز عند أكثر العلماء، ولهذا لما بنيت بغداد ولها جانبان أقاموا فيها الجمعة في الجانب الشرقي وجمعة في الجانب الغربي، وجوز ذلك أكثر العلماء إلى أن قال فلما تولى علي بن أبي طالب وصار بالكوفة وكان الخلق بها كثيرا قالوا يا أمير المؤمنين إن بالمدينة شيوخا يشق عليهم الخروج للصيد الصحراء، فاستخلف علي رضي الله عنه رجلا يصلي بالناس العيد في المسجد وهو يصلي بالناس خارج الصحراء، ولم يكن هذا يفعل قبل ذلك، وعلي رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فمن تمسك بسنة الخلفاء الراشدين فقد أطاع الله ورسوله. والحاجة في هذه البلاد وفي هذه الأوقات تدعو لأكثر من جمعة إلى آخر ما ذكر. ثم لا يخفى أن الحاجة داعية إلى ذلك، وأن فور أهل الإسلام مما ينبغي حفظها والاعتناء بالمحافظة عليها عما يخشى وقوع من العدو الخارج الذي يتربص بالمسلمين الدوائر. وكان القصر مسمى بقصر إبراهيم يصلى فيه جمعة ثانية، وهو قريب من مسجد الكوتي في الأحساء، وكان ذلك بعلم من مشايخ المسلمين الشيخ عبد الرحمن بن حسن وابنه. هذه قصر إبراهيم والكوت محلتان في الهفوف متقاربتان، قصر إبراهيم هنا وعليه السور، والكوت هنا وعليه سور، ومنه سميت الكويت، فإن ابن صباح لما برز إليها قال تلك الكوت وهذه الكويت، الكوت يعني في الأحساء، نزلت بهذا الاسم الكوت. نعم. أحسن الله عليكم. وكان ذلك بعلم من مشايخ المسلمين الشيخ عبد الرحمن بن حسن وابنه الشيخ عبد اللطيف، وكان إمامه الشيخ أحمد بن مشرف، وكان إمامه الشيخ أحمد بن مشرف، فلو كان ذلك غير جائز لمنع منه المشايخ ولم يقرهم على ذلك. نعم. ولذلك من العادة الدارجة عند أهل العلم في هذا القطر خاصة أنهم يحتجون بما كان في الزمن السابق بناء على أن أهل العلم أقروا، فيقولون كان في زمن المشايخ على هذا الأمر، فالأصل البقاء عليه. نعم. سؤال الشيخ سعد بن محمد بن عتيق والشيخ محمد بن عبد الله، هذا عند الفقهاء يرجع إلى أي باب؟ إلى القياس المقلوب، القياس المقلوب بالاستدلال على ما، بالاستدلال على ما هو في الزمن الحاضر على شيء خفي في الزمن الماضي، فيستدل بما عليه الأمر الآن على شيء خافي عندهم من صوره الوقف الذي جهل مصرفه. فإذا لم توجد وثيقة تبين مصرف الوقف وكان القائم صرفه على جهة من الجهات، فالأصل حينئذ بقاؤه على هذه الجهة وأنه لا يحول عنها. نعم. سئل الشيخ سعد بن محمد بن عتيق والشيخ محمد بن عبد اللطيف عن بني مسجد يجمع فيه في باطن بلد الرياض، يجمع فيه في باطن بلد الرياض لضيق جمع البلد مع ما يحصل لأهل الباطن من مشقة التفرق والخوف على حروثهم وضيعاتهم وعيلاتهم، فأجابوا بأنه يسوغ التجميع في ذلك المسجد، لا حرج في ذلك لوجود المسوغ لبنائه والتجميع فيه، وهذا ظاهر لا يخفى والله أعلم. في فائدة على الجانبية قد تحتاجونها يوم من الدار، اكتبوها على جنب، أنا ما أرعدها في هذه الفوائد، اللي هو إمامة الشيخ أحمد بن مشرف لمسجد مسجد الكوت ولا مسجد إبراهيم، مسجد قصر إبراهيم، لأنه قال وكان إمامه الشيخ أحمد، يعني إمام مسجد قصر إبراهيم. نعم، تبوها فائدة إمامة الشيخ أحمد، لكن ليست في عد الفوائد. إمامة الشيخ أحمد بن مشرف لمسجد قصر إبراهيم، هذه كتب التراجم يوجد فيها فوائد تجمع وتكون أصلا، وكذلك قد يوجد بعضها في ضمن الأجوبة والفتاوى فتلحق بهذا. يعني إذا أردت أن تبحث في تاريخ المساجد في علماء الدعوة ومن كان أئمتها ستجد الأصل في كتب التراجم، وقد يوجد في بعض الكتب الأخرى ما يفيد مثل هذا الموضع الذي هنا. صفحة كم هو؟ 45. يعني مرة تأملت تاريخ القرآن في نجد، هذه الفائدة جمعت في ذلك لكن إلى الآن موجود، فاستخرجت يعني تاريخ القرآن في نجد قبل التغير الذي حصل بإنشاء جمعية تحفيظ القرآن وورود المدرسين من خارج البلاد، فاستخرجت من كتب التراجم النجدية من كان يدرس القرآن وتلاميذه بالمقلوب، يعني في كل ترجمة واحد تجد يقول حفظ القرآن قرأه عند فلان، ثم تجد أيضا في آخر عند فلان، تجمع هؤلاء مع بعضهم تجد أن هناك عدة مدرسين ولهم تلاميذ، بل أعظم من ذلك أن تجد هناك مدارس، تجد مدارس مثل مدرسة ابن سهل وتلميذه علي بن داود ثم تلميذه عبد العزيز بن علي داود، وأيضا عدة أسر عرفت بالقرآن في نجد كانوا يدرسون القرآن، فهذه ما تنتج من أن تجد أصل جمعها، لكن إذا بحثت كتب التراجم وضممت بعضها إلى بعضها نشأ عندك هذا. نعم. أحسن الله عليكم. وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله بن محمد بن حميد إلى جناب الأخ المكرم الأحشم محمد بن سليمان الجراح رزقه الله الفهم والتوفيق ودر عليه سحاب التحقيق آمين. هذا بن جراح أين؟ الكويت. وقال لي رحمه الله مرة لما ذكر الشيخ عبد الله بن حميد قال رحمه الله كان لطيفا حسن الخلق لم يكن يلقانا كغيره ممن إذا قلنا إن من الكويت لقانا بجفاء، إن الكويت تعرف ما كانت عليه من حال حتى يذكرها أئمة الدعوة في مواضع، فذكر لي أن الشيخ ابن حميد كان لطيف المعاشرة وهذا من صفاته رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله عليكم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كتابكم المكرم وصل وصلك الله إلى ما يرضيه، وسرنا إذ أنبى بصحبتكم واستقامة أحوالكم. الحمد لله رب العالمين، ورزقنا الله وإياكم شكرا من نعمه، وصرف عنا وعنكم أسباب سخطه ونقمه. سخطه أحسن الله بكم، أسباب سخطه ونقمه. وما ذكرته عن الأصحاب رحمه الله من أنهم نصوا على جواز إقامة الجمعة في أكثر من موضع في البلد لحاجة كضيق المسجد عن أهله إلى آخره. الجواب: والحمد لله، نص العلماء رحمهم الله في كل مذهب على جواز ذلك مع الحاجة، كما لو ضاق مسجد الجامع عن أهله والمراد بأهله هاهنا هم الذين يغلو فعلهم لها ممن تصح منه، كما ذكره غير واحد من محقق الحنابلة والشافعية وغيرهم. أما تعدد إقامتها في البلد من غير حاجة فهذا لا يعرف القول به لا عن صحاب ولا تابعين إلا ما يروى عن عطاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع المدينة وبها تسعة مساجد سوى مسجد، ولم يكونوا يجمعون في شيء منها، وأهل ذي الحليفة وقباء وأهل العوال، وكانت على ثلاثة أميال من المدينة، لم يكونوا يجمعون في عهد وفي عهد الخلفاء بعده إلا في مسجده صلى الله عليه وسلم. بل روى الترمذي في جامعه عن رجل من أهل قباء قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء. قال البياقي رحمه الله: ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأحد في إقامة الجمعة في شيء من مساجد المدينة ولا في القرى التي بقربها. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى وإلى عمرو بن العاص وإلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه باتخاذ مسجد جامع ومسجد آخر للقبائل، فإذا كان يوم الجمعة انضموا وشهدوا الجمعة في مسجدها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا تقام الجمعة إلا في المسجد الأكبر. واستمر عمل المسلمين على هذا إلى آخر القرن الثالث. أيظن حينئذ أنهم منعوا مساجد الله أن يذكر في اسمه، وهذا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده، وعمل به المسلمون في تلك القرون المفضلة. نعوذ بالله أن نقول ذلك، فإن أول جمعة أحدثت في الإسلام في بلد مع قيام الجمعة القادمة على ما ذكر الخطيب في تاريخ بغداد في أيام معتضدة سنة 280، وسبب ذلك خشية الخلفاء على أنفسهم في المسجد العام، فأقاموا جمعة بدار الخلافة من غير بناء مسجد لها. وقد أفتى علماء مر وأئمتها لما أقيم بها جمعتان بإعادة الجمعة ظهرا حتما احتياطا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. والجمعة سميت بهذا لجمعها الجماعات الكثيرة بأن يكون جماعة واحدة، وهي من أعظم الجماعات فروض الإسلام، فإنه ليس في الإسلام مجمع أكبر ولا أفرض منه سوى الاجتماع بعرفات. ولأجل هذا وجد في بلدان المسلمين اسم المسجد الكبير أو الجامع الكبير، فمرادهم أن هذا هو المسجد الذي يخص بإقامة الجمعة، وتكون بقية المساجد لصلوات الفرض. وفي تعطيل المسلمين مساجدهم يوم الجمعة واجتماع في مسجد واحد واستمرار معنى هذا جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، أبين وبيان ودل دليل على أن الجمعة خلاف سائر الصلوات، وأنها لا تصلى إلا في مكان واحد. ومن قال بجواز تعدد إقامة الجمعة في كل مسجد بدون حاجة كسائر الصلوات تنفيذا لهمة الشارع صلى الله عليه وسلم في التسهيل على هذه الأمة فقول مردود عليه، لم يؤيدوا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب، وليس عندهم في ذلك أثارة من علم. فهلا قالوا بإقامتها لكل أحد في بيته تسهيلا وتيسيرا، بل التسهيل والتيسير واتباع سنة والتمسك بهديه والاقتداء بأفعاله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقول منا عدم تعدد إقامتها في زمنه وزمن الخلفاء بعده لما يتولد ناقم إقامتها في موضع آخر من الاختلاف وخشية الخروج على الأئمة وخشية الخروج على الأئمة غير مسلم، ولو سلم لهم ذلك بأنها علة مؤثرة في عدم تعدد إقامة الجمعة لتعددت بانتفاء العلة ولا قائل به من سلف الأمة، فالأحكام لا يجوز إثباتها بالتحكم بغير دليل، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذه طبعت مفردة في ضمن أجوبة غيرها، جواب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في مراسلات كتب بها الشيخ محمد بن سليمان بن جراح للسؤال عن إقامة الجمعة في مسجد ثان في البلد. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال الشيخ عبد الرحمن. ومن البحوث التي تحتاج إلى إفرادها ما قد يسمى عالمية علماء الدعوة، عالمية علماء الدعوة، هذا في مراسلاتهم تجد أنهم رحمهم الله لهم مراسلة سواء في الاستفتاء أو في الفتوى. فمثلا الشيخ محمد بن عين الشوكاني في أحد المواضع في رسائله قالوا قد بلغنا سؤال من الشيخ علي بن محمد بن عبد الوهاب من نجد، وذكر السؤال ثم ذكر جوابه، هذا في المواصلة بالاستفتاء. أو في الفتوى مثل هذا الشيخ عبد الله بن حميد في كتابته للشيخ بن جراح في الكويت، وبه يعرف البلدان التي وصلت إليها دعوتهم وكيف كانت دعوتهم لغيرهم، مثل رسالة الشيخ عبد الله بن محمد لأهل المغرب وغيرها من الرسائل. هذا بحث محتاج بالإفراد ولا أعلم أحد كتب فيه. أحسن الله إليكم. سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسين إذا وافق يوم الجمعة. هناك بحوث مؤثرة في هذا في تاريخ الدعوة لا أعلم أحد يعني كتب فيها، ومنها بحث مهم وهو أثر علماء الدعوة في بناء الدولة السعودية، هذا بحث عظيم جدا، لأن منهم من تقلد ولايات هي بدء هذه الوزارة، مثلا في الدولة السعودية الثالثة أول من كان وزير للمالية هو الشيخ حمد بن فارس، لكن كان يسمى بيت المال، وأول من كان في مقام وزير التعليم هو الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع، وهكذا في عدة أبواب من الولايات السلطانية وغيرها في الشورى ونحوها كانت للعلماء، فلهم أثر عظيم في بناء الدولة السعودية، وهذا شيء صار مجهول، حتى صار بعض الناس يدعي أن العلماء هم سبب تخلف الدولة السعودية عن اللحاق بسبق الأمم المتحضرة، وهو من أجهل الجاهلين، لأن ما هو فيه من العلم أصله سواء في البنين أو البنات كان من العلماء، فبنات المشايخ وزوجات المشايخ هن أول من علم النساء، وكذلك المشايخ هم أول من علم الناس في هذا البلد، فالجامعات والمدارس والمعاهد أصلها كان تعليم المشايخ. نعم. أحسن الله إليكم. سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد إلى آخره، فأجاب الذي نص عليه العلماء أنه إن اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد إلا الإمام، فإنها لا تسقط عنه إلا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة، وهذا يفهم أن المراد بالإمام هو الذي يتولى الصلاة بهم، وهذا الحكم يتعلق بأهل كل بلد وليس كل بلد فيها إمام أعظم، وهذا يفيد قولهم إلا أن لا يجتمع به من يصلي به الجمعة. نعم، إن وقع ذلك في بلد الإمام الأعظم وجبت عليه، وإن لم يتولى الصلاة لأن المتولي للصلاة كالنائب عنه، وبدليل ما ورد فيه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عيدان إذا اجتمع في يومكم هذا فمن شاء أجزاه من الجمعة وإنا مجمعون. رواه ابن ماجه، فيصير التجميع في قوله وإنا مجمعون يقتضي ما قلناه، لأنه صلوات الله وسلامه عليه والإمام الأعظم وإمامهم في الصلاة، والله أعلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال، ثالثها وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد، وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يعرف عن الصحابة ذلك خلاف، ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة، فتكون الظهر في وقتها، وكان هم الشيخ يوضح ما قررته قبل. وأجاب الشيخ أبا بطين: إذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضرهما الإمام كمريض دون الإمام، فإذا اجتمع معه العدد كمريض أي كسقوطها عن مريض، أي كسقوطها عن مريض. كمريض دون الإمام فإذا اجتمع معه العدد المعتبر أقامها، وإلا صلى ظهرا. وكذا العيد بها إذا عزموا على فعلها سقطت. سئل الشيخ عبد الله أبا بطين عن عدم التدريس يوم الجمعة فأجاب: وعدم التدريس يوم الجمعة ففي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، وصار عادة للناس، وبعضهم يترك التدريس في الجمعة والاثنين عادة. وأما قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فهو عام لجميع اليومين، لأن في الحديث الوارد في ذلك إطلاقه اليوم ولم يقيده بأوله. وأما قراءة سورة الكهف هذه ليست في السؤال، فهو اختصر ثم في الجواب جاءت. اكتبوا هذه فائدة: ترك التدريس يوم الجمعة، ترك التدريس يوم الجمعة في صفحة 51، وهذه الفائدة 14700، والفائدة 15700 وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. قال: فأجاب: وأما عدم التدريس يوم الجمعة ففي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، وصار عادة للناس، وبعضهم يترك التدريس في الجمعة والاثنين عادة. وهذا هو المشهور في نجد، أنهم كانوا يتركون التدريس يوم الجمعة أي بعد الفجر، وكان قليل منهم من يدرس، ولا سيما في الأزمنة المتأخرة لأنه ضاقت أوقات الناس، فالطلبة كانوا يجلسون عند المشايخ في سائر الأيام، وأما اليوم صار عندهم دراسة وعندهم أعمال، فصارت هذه العلة في الترك مرتفعة، على أن النهي للكراهة، ومحله ما قرب من الجمعة، فإذا كان بعيد عن الجمعة هذا لا يدخل في الحكم ككونه بعد فجرها. قالوا: بعضهم يترك التدريس في الجمعة والاثنين عادة، أي بعض الناس عادتهم أنهم يتركون يوم التدريس في يوم الجمعة والاثنين عادة. نعم. سئل الشيخ عبد الله بن محمد عن قوله: من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عشرا صلى الله عليه 100، ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه 10، فأجاب: هو ثابت في الحديث. وسئل الشيخ أبا بطين عن الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أجعل لك كذا من صلاة؟ فأجاب: المراد والله أعلم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كقوله: اللهم صل على محمد ونحو ذلك، ففي الإشارة إلى الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. من صلى عليه صلى الله عليه وسلم عشرا صلى الله عليه 100، ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه 10، أجابه ثابت في الحديث. الجملة الأخيرة في صحيح مسلم حديث علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله بها عليه 10. أما الجملة الأولى لا أذكر الآن حدثت فيها شيء. العشر بمئة نعم. أحسن الله إليكم. فأجاب: المراد والله أعلم والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كقوله: اللهم صل على محمد ونحو ذلك، ففي الإشارة إلى الإكثار من الصلاة صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ويراد بالصلاة عليه الدعاء، لأن الدعاء يسمى صلاة، فكأنه قال: كما جعل لك من دعائي. سئل الشيخ عبد الله هذا معنى حديث أجعل لك صلاتي، معنى حديث أجعل لك صلاتي. نعم. أحسن الله إليكم. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: هل يترك للأمير مكان في المسجد إلى آخره؟ فأجاب: أما إذا كان أهل المسجد يتركون مكانا للأمير إكراما له، فالمسجد لمن سبق إليه وأحق الناس بالمكان الذي وراء الإمام، الذين يعرفون الدين والفقه ولو ترك له ولو ترك لهم مكان فلا بأس، وإن تركوا للأمير مكانا فلا ينكر عليهم. وأما جلوس الإمام ينتظر الأمير فلا أعلم في ذلك بأسا إذا لم يشق على المأمومين. نعم، اكتبوا هذه الفائدة: ترك مكان للأمير في المسجد وانتظاره في الصلاة، وانتظاره في الصلاة، هذه فائدة كم؟ 17700. ترك مكان للأمير في المسجد وانتظاره في الصلاة. وأظن مسألة الانتظار تقدمت معنا. اكتبوا وانظر أيضا 4282. خلنا ننظر عمن هنا المجيب. من الشيخ عبد الله؟ نعم، نجيب الشيخ عبد الله. وهنا المجيب أيضا الشيخ عبد الله. أي لكن جواب أطول من هذا، فهو موضوع ثاني. أربعة كم؟ 282. وهذا هو الذي جرى عليه العمل في نجد. في نجد يتركون مكان للأمير وينتظرونه بالصلاة، ينتظرون مكان للأمير يجعلونه في المسجد وينتظرونه. وهذا من باب إيش؟ شو يقصدون به؟ تقوية على المحافظة على الصلاة، إن أهل المسجد ينتظرونك ويتركوا لك مكان، فهذا فيه تقوية لهم. ومن عجائب تصرفات بعض الشباب المتحمسين أنه دخل قديما إلى مسجد الإمارة لما كان الأمير الملك سلمان أميرا للرياض، وتأخر في المكتب، فجاء وعد على المسجد وأقام الصلاة وصلى، صلى بالناس قبل مجيء الأمير وبدون يعني إذن مؤذنة، وصلى الناس معه، تعرف الناس دهماء، وسلم، وجاء الأمير بعد ذلك وقام صلاة ثانية وصلى، ما صلى معه، قام صلاة ثانية وصلى. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وأجاب الشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم وابن الشيخ عبد اللطيف. هذا الأخ جزاه الله خير، يعني يقول نقيم الصلاة، هو متأخر على الصلاة، ما ننتظر الصلاة، لو كان يعرف طريقة أهل العلم ما فعل هذا. نعم، أحسن الله عليكم. وجب الشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم وابن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن والشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى. قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سبق إلى مكان فهو أحق به. وقال صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولي الأحلام والنهى. فالأفضل أن الذي يلي الإمام هو الأفضل في الدين. وأما التاجر وغير من الناس فليسوا في أحق من غيرهم بهذا المكان. وأما الأمير إذا ترك له مكان مراعاة له وخوفا من مفسدة أرجح من ذلك، فلا بأس به لأجل دفع المفسدة ومراعاة المصلحة، وكذلك لا بأس به إذا كان القادم رجلا صالحا أو فاضلا، فتفسحوا له بطيب نفس منهم من غير استمرار منهم. وأما الفاجر والفاسق فلا حرمة لهم. وليس من أولي الأحلام والنوى. وكذلك لا يجوز أن يجعل الرجل له إيطانا كإيطان البعير لا يصلي إلا فيه. إيطانا كإيطان البعير أي محلا معلوما مقطوعا به. هذه اكتبوا فائدة. صفة من يستحق الموضع خلف الإمام. صفة من يستحق الموضع خلف الإمام صفحة 52. فقال الأفضل أن الذي يلي الإمام هو الأفضل في الدين، وأما التاجر وغيره من الناس فليسوا بأحق من غيره بهذا المكان. وأما الأمير إذا ترك له مكان مراعاة له وخوفا من مفسدته أرجح من ذلك فلا بأس به. قالوا وكذلك لا بأس به إذا كان القادم رجلا صالحا أو فاضلا. ثم قال وأما الفاجر والفاسق فلا حرمة لهم وليسوا من أولي الأحلام والنهى. ومن الدارج في نجد تسمية البقعة التي خلف الإمام إيش؟ الروضة. ولا أصل له في الشرع، لا أصل في الشرع تسمية هذا الموضع بالروضة، وهم يختلفون في تقديره. منهم من يقدره بموضع واحد، ومنهم من يقدره بثلاثة، ولا أعلمهم يزيدون عن خمسة. إنهم يرون الخمسة هؤلاء هم روضة المسجد كما يقولون، فهي تسمية عامية. نعم. سئل الشيخ عبد الله أبا بوطن رحمه الله تعالى عمن يضع عصاه في مكان فاضل من المسجد إلى آخره، فأجاب إذا كان إنسان يجلس في المسجد فلا بأس بكونه يجعل عصاه في مكان فاضل، بحيث أنه ما يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه من نحو وضوء، وكذلك لفطور وسحور ونحوه. وإن كان يجعل عصاه في مكان ويخرج لأشغاله لنحو بيع وشراء وفلاحة ونحوه، فلا ينبغي لمثل هذا يجعل عصاه في مكان يحميه عن غيره. وما الذي يخرج لنحو أكل وشرب أو وضوء فلا بأس بجعل عصاه في مكان فاضل ليحوز فضيلة الصف الأول أو وسط الصف، وكذلك الجمعات وغيرها. وأما من دخل المسجد وجد فيه عصا يضعها أهلها ويخرجون لأغراض فلا بأس بتأخيرها والمجيء في موضعها. فإذا حاذرت من شيء يصير في نفسه أخ لك، فإذا أخرت عصاه وجلست في مكانه فالذي أحبه تركها والجلوس في مكان آخر. وأجاب أيضا وأما وضع العصا في المسجد يوم الجمعة أو غيره فالذي نهينا عنه من فعل بعض الناس يدخل المسجد ومحدث فيضع عصا ويخرج للاشتغال بأمر دنيا، وكذلك بعض الأولاد يجيء يربع عصا بأربع صي أو أكثر أو أقل ويضعها بمواضع من المسجد، وربما أن صاحب العصا ما يجيء إلا عند دخول الإمام ويتخطى رقاب الناس. وأما من دخل المسجد وصلى فيه ما تيسر ثم خرج لأكل أو شرب أو وضوء أو غلبة نوم أو قام في ناحية من نواحي المسجد لشمس أو ظل فهذا ما يقال فيه شيء. ومن احتج بقول بعض الفقهاء في وضع المصلى فهذا ذكره كثير وأنكره شيخ تقي الدين لأنه تحجر للمسجد، وقد أنكر الإمام على من فعل ذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقياس العصا على المصلى. قد أنكر الإمام مالك على من فعل ذلك. قال في وضع المصلى يعني السجادة. ومن احتج بقول بعض الفقهاء في وضع المصلى يعني السجادة فهذا ذكره كثير وأنكر الشيخ تقي الدين لأنه تحجر للمسجد. وقد أنكر الإمام مالك على من فعل ذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أنكر على عبد الرحمن بن مهدي لما اتخذ ثوبا يسجد عليه كالسجادة يعني. نعم. أحسن الله عليكم. وقد أنكر الإمام مالك على من فعل ذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقياس العصا على المصلى المفروش فيه لا يصح، ومن المعلوم أنه لو كان يفعل في زمن من سلف لذكروه لأنهم ينقلون العصا ولم ينقل أنهم فعلوا بها ذلك. والظن أنهم لو رأوا ثلاثة صحف أو أربعة أو خمسة مبسوط فيها سجادات لأنكروا ذلك. وواضع السجادة ربما يعتذر ببخار الأرض أو بردها أو حرها. وبكل حال فهذا لم ينقل عن الصحابة والتابعين وتابعيهم. نعم، هذه صفحتان فيها فائدة. حكم حجز المكان في المسجد، حكم حجز المكان في المسجد، صفحة 53 و54. هذه من الأجوبة التي تدل على فقه الشيخ عبد الله أبا بطير رحمه الله. أحسن الله عليكم. سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن حديث من مس الحصى إلى آخره، فأجاب أما حديث من مس الحصى فقد لغى فرواه مسلم في صحيحه، وليس فيه من لغى فلا جمعة له، ولفظه من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه من الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. ومن مس الحصى فقد لغى. لكن روى الإمام أحمد في مسنده من حديث علي ومن قال لصاحبه صح فقد تكلم وقد ومن تكلم فقد لغى، من لغى فلا جمعة له. قال النووي في شرح حديث مسلم في النهي عن مس الحصى وغيره من أنواع العبث في حال الخطبة، وفيه إشارة إلى إقبال القلب والجوارح على الخطبة انتهى وهو واف بالمقصود. وأجاب الشيخ عبد الله يا أبا بطير وأما مس الحصى في حال الخطبة فقد صرح العلماء بكراهة العبث في تلك الحال، ولا فرق بين العبث بيد أو رجل بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو غير ذلك. وسئل عما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال بعدم من قال بعد صلاة الجمعة سبحان الله وبحمده 100 مرة فلو من الأجر كذا وكذا، فأجاب لا أعلم له أصلا. نعم، هذه فائدة في قول سبحان الله وبحمده 100 مرة بعد صلاة الجمعة. هذه الفائدة كم؟ 2500. نعم، أحسن الله عليكم. قال الشيخ عبد الله بن شيخ محمد ومن البدع ما اعتيد في بعض البلاد من صلاة الخمسة الفروض بعد آخر جمعة من رمضان، وهذه من البدع المنكرة إجماعا، فيزجر عن ذلك أشد الزجر. حكم صلاة الخمسة فروض، حكم صلاة الخمسة الفروض، الخمسة الفروض بعد آخر جمعة من رمضان، بعد آخر جمعة من رمضان، هذه في صفحة 55. نعم، أحسن الله عليكم. قال سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن عما ورد في يوم الجمعة من الخصائص وأن يختص بما قبل الزوال أم لا، مثل قراءة سورة الكهف وغيرها، فأجاب خصائص الجمعة على ثلاثة أضرب. الأول محله قبل الصلاة كالاغتسال والطيب ولبس أحسن الثياب وتأكد السواك ومنع من تلزم الجمعة إذا دخل وقتها من السفر ونحو ذلك. الثاني ما لا يختص بما قبل الصلاة كاستحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومزية الذكر والصدقة ونحو ذلك. الثالث متردد بينهما بحسب ما ورد كقراءة سورة الكهف وساعة الإجابة. فأما قراءة سورة الكهف فورد في قراءتها ما يقتضي أن ليلة الجمعة كيومها محل لحصول الفضل الوارد لما اقتضاه مجموع هذه الآثار. فرد رمي على أبي سعيد مرفوعا من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. ومنها ما يقتضي تخصيصه باليوم كما روى أبو بكر بن مردويه في تفسيره من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. قال الحافظ المنذر وإسناده لا بأس به. وقال ابن كثير في رفعه نظر. وذكر في المغني عن خالد بن معدان من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة قبل أن يخرج الإمام كانت له كفارة ما بينه وبين الجمعة وبلغ نوره البيت العتيق. وظاهر كلام الفقهاء أنه كالذي قبله لا يختص ما يختص بما قبل الصلاة. وأما ساعة الإجابة ففيها أقوال تزيد على 40 ذكرها ابن حجر في الفتح والجلال السيوطي في شرح الموطأ وذكر العلامة ابن القيم كثيرا منها. ثم قال وأرجح الأقوال فيها قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة أحدهما أرجح من الآخر الأول أن ما بين جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة. قلت رجحه البياقي وابن العربي والقرطبي وقال النووي إنه الصحيح والصواب. قال ابن القيم الثاني أنها بعد العصر وهذا أرجح القولين وقول عبد الله بن سلام وأبي هريرة والإمام أحمد وخالقنا وساق ما يدل على ذلك كحديث عبد الله بن سلام. ثم قال وهذا القول أكثر وقول أكثر السلف ويليه القول بأنها ساعة الصلاة وبقية الأقوال لا دليل عليها انتهى ملخصا. وقال المحب الطبري إن أصح حديث فيها حديث أبي موسى في مسلم وأشهر الأقوال فيها قول عبد الله ابن أسي بن سلام. قال ابن حجر وما عداهما إما ضعيف الإسناد أو موقوف واستند صاحب إلى اجتهاد دون توقيف انتهى. هذا فيه فوائد. فائدة الأولى أقسام خصائص يوم الجمعة من الأعمال بحسب وقتها منها هذه فائدة نفيسة. قال خصائص الجمعة على ثلاثة أضرب، يعني خصائص الأعمال لا خصائص المطلقة يوم الجمعة، والمقصود باعتبار وقتها. قال الأول محله قبل الصلاة كالاغتسال والطيب، الثاني ما لا يختص بما قبل الصلاة، والثالث متردد بينهما. الفائدة الأخرى في صفحة 56 تلحق بما سبق وهو وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، فائدة 15 و700 وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وانظر أيضا 56 وكذلك الفائدة التي تليها تعيين ساعة الإجابة في صفحة 56 و57. نعم أحسن الله عليكم. وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن محمد رحمه الله تعالى أما سورة الكهف فظاهر الخبر الآتي وصريح كلام الفقهاء الحنابلة والشافعية أن في مطلق اليوم والأصل فيها ما رواه الحاكم والبيهقي عن أبي سعيد مرفوعا من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء لون النور ما بين الجمعتين، وفي رواية البيهقي ما بين وبين البيت العتيق. قال في شرح الجامع الصغير وفي رواية ليلة الجمعة بدل يوم الجمعة وجمع بأن المراد اليوم بليلته والليلة بيومها. وقال في شرح المنهاج وفي الفتاوى المصرية هي المطلقة يوم الجمعة ما سمعت أنها مختصة بعد العصر انتهى. وقال في شرح المنهاج ويستحب الإكثار من قراءتها كما نقل عن الشافعي وقراءتها نهارا أكد وأولاها بعد الصبح مسارعة للخير انتهى. وأولاها بعد الصبح مسارعة للخير انتهى فلم يقيدها بغير الأولوية. وعليها يحمل ما حكاه في المغني وغيره عن خالد المعدان من أنها قبل الصلاة، لكن هل الليلة ما قبل اليوم أو ما بعده؟ قال ابن القيم في البدائع هذا مما اختلف فيه، فحكي عن طائفة أن ليلة اليوم بعده، والمعروف عند الناس أن ليلة اليوم قبله، ومنهم من فصل بين الليلة المضافة إلى اليوم وكليلة الجمعة وغيره، فالمضافة إلى اليوم قبله والمضافة إلى غيره بعده. والذي فهمه الناس قديما وحديثا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام ولا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي، أنها ليلة التي تسفر صبيحتها عن يوم الجمعة انتهى ملخصا. هذه الجملة فيها فائدة لاحقة لما سبق. وقت قراءة سورة الكهف من الجمعة، وقت قراءة سورة الكهف من الجمعة أيضا 57 و 58 تلحق بما سبق. صار في ثلاثة أجوبة لعلماء الدعوة في هذه المسألة. نعم أحسن الله إليكم. وقد جاء الحديث أيضا بقراءة سورة هود وسورة آل عمران في يومها، رواه الدارمي في مسنده عن عبد الله بن رباح مرفوعا: اقرأوا سورة هود، ثم أخرجه كذلك بزيادة عن كعب. وهو في مراسل أبي داود. قال الحافظ: مرسل صحيح الإسناد. وروى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس مرفوعا: من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران صلى الله عليه حتى تحتجب الشمس. ومما ورد من الخصائص مطلقا أيضا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، رواه أبو داود والترمذي من حديث موسى بن أوس. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ومن ذلك كبية الدعاء والتفرغ للعبادة ومزيد الصدقة ودنو أرواح المؤمنين من قبورهم. شداد بن أوس، من حديث شداد بن أوس. أحسن الله إليكم. من حديث شداد بن أوس. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ومن ذلك كبية الدعاء والتفرغ للعبادة ومزيد الصدقة ودنو أرواح المؤمنين من قبورهم وتوافيها فيه. الصفحة السابقة 58 فيها فائدة قراءة سورة هود وآل عمران يوم الجمعة. قراءة سورة هود وآل عمران يوم الجمعة، والأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة. الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة. قال: وأما الاغتسال والطيب ولبس أحسن الثياب وقص وقص الشارب وتقليم الأظفار والنهي عن التخطي والتفريق والتحلق والحبوة، فدلت الأخبار على أنه قبل الصلاة، وإن كان ظاهر الفروع في الاغتسال على عدم التقييد، لأنه قال: في يومها الحاضر إن صلاها إلا لامرأة وقد قيل ولها انتهى. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: من أتى الجمعة فليغتسل. وفي السنن عن أبي هريرة مرفوعا: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح. فذكروا إلى قال: قال: فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد مرفوعا: من اغتسل يوم الجمعة ولبس أحسن ثيابه ومس من الطيب إذا كان عنده ثم أتى جمعته فلم يتخط رقاب الناس ثم صلى ما كتب له ثم أنصت إذا خرج الإمام الحديث. وفي البخاري عن سلمان مرفوعا: ثم راح ولم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت الحديث. وفي الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة. وفي مسند أحمد وسنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. هذه الجملة فيها فائدة من الأعمال التي تكون قبل الجمعة، من الأعمال التي تكون قبل الجمعة في صفحة 59، خاصة كلام عن الاغتسال وعن قص الأظفار أيضا. نعم أحسن الله إليكم. وأما السفر لمن كان من أهل وجوبها فمنعه الأصحاب بعد الزوال إن لم يخف فوت رفقته إذا لم يأتي بها في طريقه، وقبل الزوال فمكروه بشرطه. قال ابن المنذر: لا أعلم خبرا ثابتا بمنع السفر أول النهار إلى الزوال، وإنما يمنع إذا سمع النداء لوجوب السعي حينئذ. وقال المجد في شرح الهداية: روى ابن أبي ذيب قال: رأيت ابن شهاب يريد يسافر يوم الجمعة ضحوة، فقلت له: تسافر يوم الجمعة؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر يوم الجمعة. رواه البخاري وهو أقوى وجوه المرسل لاحتجاج من أرسله به انتهى. وفي مسند الشافعي عن عمر أنه رأى رجلا عليه هيئة السفر فسمعه يقول: لولا أن اليوم الجمعة لخرجت. فقال عمر أخرج؟ فقال عمر أخرج. قال عمر إيش عد؟ فقال عمر أخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. وفيه عن علي النحو. وفي سنن سعيد بن منصور عن ابن كيسان أن أبا عبيدة بن الجراح سافر يوم الجمعة ولم ينتظر الصلاة. وأما ما رواه الدارقطني في الأفراد عن ابن عمر يرفع من سافر يوم الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره. ففيه ابن لهيعة ولا يحتج بحديث عند الحفاظ. ومساعة الإجابة لا يصحب في سفره. دعت من سافر يوم الجمعة دعت عليه الملائكة ألا يصحب في سفره. السلام عليكم. نعم. دعت عليه الملائكة ألا يصحب في سفره. ففي ابن ليعة ولا يحتج بحديث عند الحفاظ. وأما ساعة الإجابة هذه الصفحة فيها حكم السفر يوم الجمعة. حكم السفر يوم الجمعة. نعم. وأما ساعة الإجابة فاختلف العلماء فيها. وفي موضعها من اليوم على أكثر من 40 قولا ذكر في الفتح والأوامر الوالي وغيرها. ونظم السيوطي في 17 بيتا. وأقرب الأقوال فيها قولان واحد ما أرجح من الآخر كما ذكره في الهدي وغيره. والأول ما بين جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، الثاني أنها بعد العصر، هو قول عبد الله بن سلام وأبي هريرة. وذكر ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الترمذي وهو مذهب أحمد وإسحاق وجماهير من أهل العلم. خاتمة ذكر في التوشيح وغيره أن خصائص الجمعة تزيد على 40. هذه ساعة الإجابة الحقها بما تقدم. الفائدة 23500 صفحة 56-57 تعيين ساعة الإجابة. وانظر أيضا 60-61 انظر أيضا 60-61 الذي تقدم صفحة 51 صفحة 51 سئل الشيخ عبد الله عن قول من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 10 صلى عليه 100 فأجاب هو ثابت في الحديث. قلت أن الجملة الأخيرة في مسلم حديث براء. أما الجملة الأولى أما الجملة الثانية فأفاد مفيدان أنها عند الطبراني في الصغير والأوسط ولا تصح في حديث آخر. الجملة الأولى من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 10 صلى عليه 100 صلى عليه 100 صلى عليه 100 قد يكتبوا روية الجملة الأولى. خلنا نجيب جواب كامل. روية الجملة الأولى في حديث أنس عند الطبراني في الأوسط الصغير ولا يصح. وأما الجملة الثانية ففي حديث أبي هريرة عند مسلم. أما الجملة الثانية في حديث أبي هريرة عند مسلم صفحة 58 نبهني أحد الأخوان إلى أني وهمت. الحديث مشهور لكن الحفظ الذاكرة ماكرة. من حديث أوس بن أوس وليس جلال بن أوس حديث أوس بن أوس في فضل الجمعة الحديث المشهور. نعم صح هو صفحة 58 آخر سطر. الذي تقدم عندنا الكلام في الدسمال في الجزء الرابع صفحة كم أحد يذكر؟ في صفحة 419 الكلام اللي معك والله هيني. هم؟ 419-19-400 تفضل. جاء في كتاب تكملة المعاجم وهذا كتاب نافع جدا لأحد المستشرقين وهو كتاب نادر في 14 مجلدا. هذا قام بتكملة المعاجم العربية المشهورة بنقل كلمات من مصادر مختلفة وعامتها تكون عامية، لكن الكتاب نافع جدا. قال بالفارسية دستمال منديل، وذكر كلمة دسماله، دسماله. قال بالفارسية دستمال، أرسل لي واحد إخوانها بالفرنسية وهي الفارسية أقرب، يقول منديل مخطط بالأحمر والأصفر يغطي به عرب الصحراء، والوهابيون رؤوسهم. هذا ونقلها هو من مذكرات جفر يمين وبرغن، كتاب برغن، مصادر كلها رحالة مستغربين من الذين جاءوا إلى هذه البلاد وغيرها. فهي كلمة عامية معناها قال منديل مخطط، مو منديل مخطط، هم يسمون كل غطاء الرأس يسمونه منديل، وإنما المقصود هي يعني ما يوضع على الرأس من غطاء كغترة ونحوها، وأهل نجد ما يسمونه منديل أبدا. لكن في أي مكان هذا من الكتاب؟ عند سيدنا أبو عمر من أي جزء؟ محمد من؟ محمد العام. طيب أنا مهي في كم الكتاب هذا في كملة المعاجم أشار إلى هذا. كذلك أحد الإخوان جزاه الله خير ذكر لي بيت عامي يدل على هذا، وهو يقول وله دمعة من خوفهم مولاه، له دمعة من خوفهم مولاه تنثر على خده وجيبه ودسماله، له دمعة من خوفهم مولاه، له دمعة من الخوف من مولاه تنثر على خده وجيبه ودسماله. وهذا كما ذكرت لكم الشعر العامي فيه فوائد تتعلق به الحياة العلمية والاجتماعية والسياسية في هذه البلاد. الأخ محمد الأحمد يقول في المجلد الرابع صفحة 355 من تكملة المعاجم، ألقوها عند صفحة 419 من المجلد الرابع، انظر تكملة المعاجم المجلد الرابع 355، انظر تكملة المعاجم المجلد الرابع صفحة 355. كذلك من أراد أن يتوسع ينبغي أن يرجع إلى الكتب التي في الملبوسات، في كتاب اسمه معجم الملابس الإسلامية مجلد، الشعبية ولا الإسلامية؟ إذا كان حق محمد بن ناصر هذا كتاب محمد بن ناصر العبودي، بحثت في بعض كتب أنا ما وجدت ذكرها، أما هذا ما بحثت فيه، لكن معجم ذلك كتب محمد بن ناصر العبودي مهمة لأجل هذا، له معجم الملابس الشعبية، وكذلك مصنف مصري له معجم الملابس الإسلامية، وهذا أيضا مهم، اللي يتكلم في الفقه وفي الحديث لابد هذا المعجم أيضا عنده. قال الشيخ محمد الأحمد يقول وحدثني عدد من أهل الجنوب أن بعض شيبانهم وكبار السن منهم لا يزالون يسمون الشماغ دسمال أو تسمان بالدال. هذه فائدة، جزاكم الله خير، وفق الله جميعا، وبارك الله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول محمد وعلى آله وصحبه.